كما قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أمسك عليك هذا، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نقول. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. من أجل ذلك كله كانت هذه اللحظات المباركة والليلة الطيبة السعيدة التي نستضيف فيها ويشرفنا فيها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليتحفنا بما لديه حول موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو التثبت في الأخبار وبناء الأحكام عليها. نسأل الله أن ينزل له الأجر والمثوبة، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يكتب له خطواته، وأن يفتح على قلبه ويعينه. ونشكر لفضيلة الشيخ مرة ثانية، ونسأل الله له التوفيق والسداد، وندع المجال له ليتفضل مشكورا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، وعلى آله وأصحابه الذين آووا ونصروا، والذين هاجروا وجاهدوا وصبروا، وعلى أتباعهم ومن اقتدى بهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. في هذه الآيات الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى ويصغون لندائه: اتقوا الله حق تقاته. التقوى معناها في اللغة أن تتخذ بينك وبين ما تكره وقاية وحائلا، يحول بينك وبين ما تكره